إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شوب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال مراميها أشد من النصال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال وشق الأرض فجست عيونا وأنهارا من العذب الزلال وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال بها ما كان من حرث ومال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال فكل معمر لابد يوما وذي دنيا يصير إلى زوال ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقي المقدس ذي الجلال سوى الباقي المقدس ذي الجلال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صال وكلهم بحر النار صال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال وحل المتقون بدار صدق وعيش الناعم تحت الظلال لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال من الأفراح فيها والكمال إله العالمين وكل أرض ورب الراسية من الجبال بناها وابتلى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال بلا عمد يرين ولا رجال.